القاهرة تقدم القط الأسود أحسن القصص وثلاث عيون كل هذا الحب ساعة قلبك ساعة قلبك ساعة قلبك اضحك فيها اضحك فيها اضحك فيها خلي الدنيا كمان تضحك لك ساعة قلبك ساعة قلبك اوعى تكشر اوعى تكشر أبدا فيها مين تضحك له ويكشر لك ساعة قلبك ساعة قلبك إلى ربات البيوت دعا الشيخ غراب جميع الطيور لإقامة حفلة ساهرة بمناسبة عيد ميلاد أبو الفساد الراديو صديقي الراديو صديقي سهرة من إعداد وتقديم منى بطاخ أصدقائي المستمعين وسهرة الراديو صديقي معنا اليوم ضيف هام جدا شغله مهم جدا وأنا سعيدة جدا جدا أن أنا بسجل معاه هو كان مستشار سياحي في فرنسا متزوج من فرنسية والجميل قوي قوي ان انا لما بتكلم معاه عشان نسجل قال لي ده انا مراتي مهتمة بالراديو جدا وما بتعملش الاكل غير والراديو مفتوح يعني الراديو مهم جدا مع المرأة الفرنسية امال بقى مصر بيعملوا ايه انا معايا دكتور عادل المصري رئيس الادارة المركزية للسياحة الداخلية وعلى فكرة هو الدكتوراه بتاعته في علم الازمات السياحية برحب بيك وانا سعيدة جدا بوجودي مع حضرتك اهلا بيكم اهلا بالسادة المستمعين وسعيدين انا دايما اكون موجود بينكم يعني. قلبي وياكوا يا مصريين فين ما تكونوا انتوا افراح القلب وهمه وشجونه قلبي وياكوا يا مصريين فين ما تكونوا انتوا افراح القلب وهمه وشجونه ومدام قلبنا كده على بعضنا ومدام قلبنا كده على بعضنا نرضي ربنا والخير حيزيد نرضي ربنا والخير حيزيد وتعيش يا مصر في عزه ونصر تعيش يا مصر في عزه ونصر مرفرف فوقنا علم ونشيد مرفرف فوقنا علم ومدام قلبنا كده على بعضنا ومدام قلبنا كده على بعضنا نرضي ربنا والخير حيزيد نرضي ربنا والخير حيزيد وتعيش يا مصر في عزة ونصر تعيش يا مصر في عزة ونصر مرفرف فوقنا علم ونشيد مرفرف فوقنا علم ونشيد ويا دنيا لف وطوفي تعالي يا دنيا شوفي ويا دنيا لف وطوفي تعالي يا دنيا وشوفي ويا دنيا لف وطوفي لف وطوفي تعالي وشوف الكنز الكنز الكنز الكنز اللي اسمه المصريين الله الله الله المصريين هم في البداية كده انت قلت لي كلمة حلوة قوي وانا سعيدة جدا ان انت بتقول لي الراديو مهم جدا عند مراتي المرأة الفرنسية طب وحضرتك الراديو عامل معاك ايه؟ لا طبعا هو النهاردة الراديو تعتبر برضو احد الادوات الترويجية المهمة جدا او الوسائل الاعلامية سواء مسموعة او مقروءة او مرئية فطبعا النهاردة اصبحت الاداة المسموعة اللي هي زي الراديو دي مهمة جدا لان برضو من خلالها هناك برضو هناك شريحة مهمة جدا سواء حتى داخل مصر او خارج مصر بمهتمين جدا بالاستماع للراديو وهي في الحقيقة هي بترجع انها تكون ثقافة التلفزيون في الفترة الأخيرة طبعا بدأ يستحوذ على كثير من الاهتمام ونسبات مشاهدة عالية ولكن ما زال الراديو حتى في أوروبا زي ما حضرتك تفضلتي قلتي في المقدمة ما زال النهاردة الراديو في أوروبا بيستحوذ على شريحة كبيرة جدا ونقدر نقول إن هي شريحة متفاوتة الأعمار ومختلف المجالات يعني هناك النهاردة السائح أو مش عايز المواطن الغربي بصفة عامة لابد إن هو لما بيصحى الصبح لازم يستمع إلى الراديو كويس بيستقي كل الأخبار بيعرف كل المعلومات إذا كانت أي برامج يعني بتتكلم عن أحداث مهمة حصلت أو موضوعات ثقافية أو فنية أو خلافه. ولكن إحنا شخصيا حتى هنا كهيئة ترشيد السياحة وإحنا كنا مستشارين في الخارج كنا بنوظف محطات الإذاعية لبث بعض البرامج أو بث بعض الإعلانات عن مصر بشكل طبعا محبب بحيث ان هو المستمع يلقي قبول ده بالنسبه للمستمع الفرنسي. المستمع الاوروبي بصراحه الاوروبي طيب دكتور عادل المصري، يعني قبل ما نترك هذه الجزئيه اللي احنا بنتكلم فيها، حضرتك قلت لي انا مستشار في فرنسا وكنت يعني بستخدم الراديو في بث الروح المصريه هناك وايضا تنشيط السياحه الداخليه، هي حلو جدا. طب ولما حضرتك بقى جيت مصر، وطبعا الزوجه معاك اكيد في مصر ولا انت لوحدك؟ لا هي الزوجه انت منصبها هناك فهي بين القاهره وباريس يعني. طب لما بتيجي القاهره بتيجي مصر بتستمع الى الراديو المصري؟ الى حد كبير، لان طبعا هي عندها كمان رغبه لتعلم اللغه العربيه. حلو قوي، عندها رغبه قويه جدا، فطبعا اكيد بتبقى يعني مهتمه برضو بالراديو. اكيد اكيد اكيد اكيد. طب ولما اكلم بقى حضرتك واقول لك احنا عايزين نستفتح هذه السهره باغنيه او اي فقره اذاعيه تحب تختارها عشان هنتكلم بقى بعد كده عن الازمات السياحيه والدكتوره بتاعت حضرتك، تختار ايه؟ اختار اغنيه مصر التي في خاطري وفي دمي. الله، انت بتحب ام كلثوم؟ انا بحب مصر. مصر التي في خاطري وفي فمي، احبها من كل روحي ودمي. مصر التي في خاطري وفي فمي، أحبها من كل روحي ودمي. يا ليت كل مؤمن بعزها يحبها حبي لها، بني الحما والوطن من منكم يحبها مثلي أنا. أحبها من كل روحي ودمي. يا ليت كل مؤمن بعزها يحبها حظي لها، بني الحما والوطن من منكم يحبها مثلي أنا مثلي أنا. أحبها وبعد ما استمعنا لهذا الجزء من مصر التي في خاطري، أنا بقى عايز أسأل دكتور عادل المصري رئيس الإدارة المركزية للسياحة الداخلية عن الدكتوراه بتاعت حضرتك. أنا قلت في الأول دكتوراه في الأزمات السياحية، تكلمنا عنها. هي الدكتوراه أنا حصلت عليها من جامعة السربون في باريس، بانتيو باريا. هي طبعا كانت أول دكتوراه تم فيها تناول موضوعات الأزمات السياحية في القطاع السياحي المصري. وحقيقة هي كانت نتيجة خبراتنا السابقة في التعامل مع الأزمات من بداية التسعينات إلى يعني لحد دلوقتي. بدأت تجي لي فكرة أننا إزاي نحن نوظف كل الخبرات العملية والعلمية أن احنا نطلع بسيناريو أو نطلع برؤية جديدة لإدارة الأزمات. علم إدارة الأزمات حقيقة هو علم مهم جدا، وأنا ليا كثير من المقالات أنه أصبح ضرورة ملحة أنه احنا يبقى عندنا إدارات متخصصة في إدارة الأزمات. أنا حقيقة في أكثر من مقال وأكثر من لقاء تلفزيوني كنت بنادي دايما بإنشاء مركز قومي لإدارة الأزمات، وهذا المركز مهم طبعا. هناك دور بيلعبه طبعا أكيد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار مجلس الوزراء بيلعب دور كبير في هذا المجال، وأنا ذكرت ده في حقيقة في رسالتي. ولكن الشيء اللي أنا حقيقة بأطمح فيه أن إحنا تكون عندنا في كل وزارة وفي كل هيئة وحدة أو إدارة متخصصة في إدارة الأزمات. ولكن ليست العبرة هي بإدارة الأزمة في حد ذاتها، هي العبرة أن أنا يكون عندي العناصر البشرية المؤهلة والمدربة لإدارة الأزمة. بل أن أنا كمان عايز أروح لأبعد من هذا، زي ما تعلمنا في الغرب أن إحنا إزاي أن إحنا يبقى عندنا عناصر مؤهلة أن هي تستطيع أن تتنبأ بحدوث الأزمة. إزاي دكتور؟ طبعا هناك عناصر تحليلية بناء على بعض المعلومات المستقاة من المشاهدة، الرصد نتيجة الأحداث. يعني هناك أحداث كثيرة جدا بتحدث نتيجة للمتخصصين أو المحللين في إدارة الأزمة يستطيع أن هو يتنبأ أو يستنتج أن هناك أزمة سوف تكون قادمة، وبالتالي هو بيحط لها السيناريو وفقا للي هو المتوقع، السيناريو لحل الأزمات أو لإدارة الأزمة. كل اللي زارها نفسه يكررها ويجي يرجع تاني، دي الدنيا بحالها إيه جنب جمالها طبيعي ورباني. هتسألني عليها كلامي عمره ما هيكفيها، وعجبني فيها كلها عجباني. في أماكن هفة على بالك انخد لفة، دي مصر جمالها مكفة يوصفها أي كلام. أجمل من اللي في خيالك، ركز وهتاخد بالك تفاصيل وحاجات قدامك هتعيش فيها أحلى أيام. في أماكن هفة على بالك انخد لفة، دي مصر جمالها مكفة يوصفها أي كلام. أجمل من اللي في خيالك، ركز وهتاخد بالك تفاصيل وحاجات قدامك هتعيش فيها أحلى أيام. وانت بأم الدنيا ما ينفعش تضيع ثانية، بفهم من محافظة تانية بلد صحية من الانهار. شوف صورة لأماكن مشهورة وتقول لفيت، ده اللي عايشين فيها لسه بيشوفوا فيها كل يوم في جديد. بحرها وجبالها يشهدوا لجمالها، شوارعها وميلها وناسها الجدعان. في أماكن هفتة على بالك تنخد لفتة، دي مصر جمالها مكفة يوصفها أي كلام. أجمل من اللي في خيالك، ركز وهتاخد بالك تفاصيل وحاجات قدامك هتعيش فيها أحلى أيام. في أماكن هفة على بالك تنخد لفة، دي مصر جمالها مكفة يوصفها أي كلام. أجمل من اللي في خيالك، ركز وهتاخد بالك تفاصيل وحاجات قدامك هتعيش فيها أحلى أيام. وانت في أم الدنيا ما ينفعش تضيع ثانية، بفهم من محافظة لتانية بلد صحية من الانهار. دكتور دكتور عادل مصري، كنا بنقول على أي أساس بيتم اختيار العناصر اللي ممكن تتأهل وتتدرب على اجتياح الأزمات السياحية؟ لا، ما هو زي ما بقول لحضرتك، لما بيكون هناك مركز متخصص فبالتالي بيكون هناك ناس من المتخصصين ان هم بتكون عندهم القدرة على اختيار العناصر المؤهلة، وازاي ان هو يبقى عنده جانب علمي وجانب مهني وجانب يتمثل في مهاراته الشخصية او السكيلز اللي عنده. فطبعا دي احنا بنختارهم بناء على مجموعة معايير معينة. وبعدين في نفس الوقت كمان هو النهاردة يمكن قطاع السياحة المصري هو طبعا اصبح مؤهل بصورة تلقائية لإدارة الأزمات نتيجة الأزمات المتعددة اللي احنا عدينا بيها خلال الفترات السابقة. وعشان كده دايما هنقول على السياحة المصرية كتمرض ولكن لا تموت. صح. لأن في حقيقة احنا النهاردة اصبحت عندنا بالخبرة، ولكن ما زالت هناك مشكلة كبيرة جدا في إدارة الأزمات، ان احنا بنحل الأزمة بسياسة رد الفعل وليس بسياسة التجهيز والإعداد الجيد لإدارة الأزمة. وبالتالي انا بحد من الأثر السلبي للأزمة في اقصر وقت ممكن. صح. لان عندنا اي أزمة بتعدي دائما بكون ليها alert يعني اشارات انذار اللي هي اللي احنا عليها مرحله ما قبل الازمه. اللي انا باجي اقول لمتخذ القرار هنا في alert، في ازمه جايه من الحته دي. صح. مرحله اثناء الازمه بقى ازاي انا ازاي بفعل كل العناصر اللي عندي، سواء من عناصر بشريه او معلومات او اتصالات، ان انا لاداره الازمه، وان انا ازاي احد من الاثر السلبي ليها. المرحله الثالثه من الازمه ان انا ازاي استفيد من الدروس السابقه، ان انا ازاي ابدا اطور من إدارة الأزمات. فإحنا في الحقيقة لو عايزين نخش بالتفصيل نترجم الكلام ده على أرض الواقع، يعني لا، إحنا إلى حد كبير جدا كان في هناك فترات كتيرة جدا لما كانت أثناء الأزمات مثلا بدأنا نتحرك على وقت الأزمة، إمتى بشتغل على الإعلام الجماهيري. صح. اللي هو متصل بالجمهور، وإمتى بشتغل على الإعلام المتخصص في مجال السياحة. ده لوقته وده لوقته. طب معلش يا دكتور، أنا أسفة لقطع كلام حضرتك، الإعلام أكثر من نوع، إعلام مسموع، إعلام مقروء، إعلام مرئي، أيهما له تأثير أكثر؟ هو يعني دعني أقول للأمانة، أكيد ما فيش شك النهاردة أن الوسيلة المرئية اللي هو التلفزيون أصبحت النهاردة طبعا لها أكبر نسبة من الاستحواذ على نسبة المشاهدين. ولكن النهاردة بدأنا النهاردة نهتم بمواقع التواصل الاجتماعي، الفيسبوك طبعا الانستجرام، طبعا دي مهمه جدا النهارده. واحنا حقيقه عن طريق برضو شبكات التواصل الاجتماعي بدانا النهارده نستخدمها في التوجيه وتحسين الصوره الذهنيه لمصر، ودي كانت احد اهم الادوات اللي احنا استخدمناها في كثير من الاحداث. يعني حاليا كثير جدا من المشاهير اللي جم خلال السنتين اللي فاتوا، وهيئه تنشيط السياحه كان ليها دور، كان ليها دور كبير جدا. جي روبرتو كارلوس، وجي ابيدال لعيب كره مشهورين، جي ياني عمل حفله كبيره جدا في الهرم، جت جلوريا اللي هي بتغني الاغنيه المشهوره اي ويل سرفايف، جت اخيرا فيكتوريا ملكه جمال روسيا، ايرينا بترينير اللي ملكه جمال الكون. فكل دي احنا النهارده بدانا السياحي. طبعا وهي الهيئه كان ليها دور كبير جدا في تنظيم برامج اليوم. لكن في النهايه، لان ما نقدرش ننسى ان هؤلاء المشاهير اليوم عدد كبير جدا من اللي هم المتابعين او الانفلونسر بتاعهم بيبقوا مؤثرين جدا ان هم بيتابعوهم عبر شبكات التواصل الاجتماعي. ما هو كده هيبقوا سفرة لينا في بلدهم. بالظبط كده، المشاهير دايما متابعين ليهم بيتأثروا جدا من خلال زيارتهم لبعض الأماكن. ودي أحد أهم الأدوات حقيقة اللي احنا بنستخدمها في الوقت الحالي لتحسين الصورة الذهنية لمصر. والمصريين شعب مضياف يعني، برضو يعني طبعا هو شعب مضياف طبعا لدرجة ينكل ده، وشعب طبعا بيتميز بابتسامة جميلة. النقطة المهمة جدا ان احنا النهاردة بننتظر من أهلنا وأخواتنا المصريين ان هم فعلا يكونوا فعلا سفراء لنا، من خلال ان احنا ازاي نتفاهم ثقافة السائح، نتعامل حتى لو كانت هذه الثقافة مختلفة، ولكن احنا ازاي بنتعامل مع هذه الثقافة، بنحترمها، ازاي تكون عندنا المصداقية في التعامل، يكون عندنا احترام هذه الثقافة. وعشان كده يمكن احنا كهيئة تنشيط السياحة ووزارة السياحة عملنا حقيقة حاجة كويسة جدا، ان احنا بدأنا نعمل نوع من حملات التوعية مع وزارة التربية والتعليم عن طريق إدراك مادة دراسية للنشء الصغير للتعريف المقومات المقصد السياحي المصري، وبنخلق روح من الانتماء لهذه الأماكن. ليه بعدها نعمل بروتوكول تاني مع الجامعات، ومن خلال عمل مجموعة من المسابقات واعتقد عندكم في المحطة الإذاعية يعني مسابقات بصراحة نتعامل معاكم بصراحة انتم ناس متعاونة جدا دي برضو احد اهم الادوات المهمة جدا للتوعية. ولكن اللي احنا طبعا عملنا مبادرة اخرى العام الماضي كانت مبادرة مصر في قلوبنا كانت مبادرة جيدة جدا ولكن هناك شبه بعض التجاوزات او بعض السلوكيات الخاطئة من بعض أو السلوكيات الخاطئة لبعض المصريين فبدأنا ان احنا نعيد النظر قبل ما نعمل اي مبادرة جديدة بنعيد النظر فيما سبق ونقيم التجربة السابقة عشان نطلع بنتائج إيجابية وبدأنا نعمل حقيقة يعني دورات تدريبية للناس المتعاملين مع السائح بصفة مباشرة صح زي سائق التاكسي الحنطور الحنطور بالنسبه لاقصر واسوان البازارات بالظبط ان هو ازاي كيفيه التعامل عدم المغالاه في الاسعار بقدام السائح تكون عنده المسكن بنعلمه ان هو يبقى عنده لغات فدي طبعا دي مهمه جدا خاصه الفتره الاخيره فتره الحصار معدلات الحركه دفعنا ان احنا ازاي نفكر في ترتيب البيت من الداخل ودي نقطه كانت مهمه جدا لان برضو احنا مهمه قوي حته ترتيب البيت من الداخل ازاي وقت الازمه ازاي يوظف الازمه لشيء ايجابي وهو ده الشيء المهم ان احنا الازمه ديت جعلتنا ان احنا نفكر في ترتيب البيت من الداخل للنتيجه طبعا في كتير جدا هاجروا المهنه او راحوا نتيجه طبعا غصب عنهم طبعا يعني ظروف الحياه والمعيشه استدعتهم انهم يروحوا يشتغلوا في اماكن اخرى فكنا احنا لازم نعمل لهم اعاده تدريب مره اخرى سياده الوزير بدا يهتم باعاده موضوع الاقساط المستحقه لدى بعض المنشات الفندقيه دي كانت حقيقه احد اهم الادوات اداره الازمه خلال طبعا دكتور عادل مصري هنسمع ايه دلوقتي تختاروا من المواد الاذاعيه يعني نقدر نختار اي اغنيه وطنيه لان احنا محتاجين في الوقت الحالي لشحذ كده الهمم فيا ريت انا هسيب لكم تختاروا لي اغنيه وطنيه على ذوقكم مصر قمت يا مصر وبعد الصبر وبعد الليل جاي مصر قمت يا مصر قمت يا مصر مصر قمت يا مصر وبعد الصبر وبعد الليل جاي مصر قمت يا مصر قمت يا مصر قمت يا مصر وبعد الصبر وبعد الليل جاي مصر قمت يا مصر قمت يا مصر قمت يا مصر وعدى ولدك ورفع علمك جابلك فرحك طيب جرحك بعد الصبر قمت يا مصر قمت يا مصر وعدى ولدك ورفع علمك جابلك فرحك طيب جرحك بعد الصبر قمت يا مصر قمت يا مصر وعدى ولدك ورفع علمك جابلك فرحك طيب جرحك بعد الصبر قمت يا مصر قومي إليك السلام يا أرض أجدادي عليك دي من السلام يا مصر يا بلادي قومي إليك السلام يا أرض أجدادي عليك دي من السلام يا مصر يا بلادي واليوم يومك وابنك حالك يوم في النادي قمت يا مصر قمت يا مصر قمت يا مصر واليوم يوم وابنك حالف يوفي النذر. قمت يا مصر قمت يا مصر قمت يا مصر واليوم يوم وابنك حالف يوفي النذر. قمت يا مصر قمت يا مصر قمت يا مصر واليوم يوم وابنك حالف يوفي النذر. قمت يا مصر. دكتور عادل المصري رئيس الإدارة المركزية للسياحة الداخلية، يمكن حضرتك من خلال إجابتك لسؤالي السابق حضرتك قلت الإعلام، واحنا قلنا الاعلام المسموع والمرئي والمقروء، وقلت ان احنا الاذاعه واحنا كمان سعداء جدا ان احنا بنعمل مسابقات مع هيئه تنشيط السياحه، وانتم يعني هيئه متعاونه جدا، لكن ايه اللي انت عايزه كمان من الراديو لتنشيط السياحه اكثر واكثر؟ اولا ان كنتم ممكن جدا تشاركونا في حملات التوعيه اللي احنا بنعملها دائما لجمهور المستمعين، وازاي ان احنا برضو من خلال سفرياتنا للمنتجعات السياحية لازم كمان ان احنا نفكر ازاي نحافظ على هذه الاماكن، ازاي ان احنا بقدر الامكان نحترم ثقافة السائح لان هو ضيف عندنا، ان احنا ازاي دائما يعني كل ده من خلال برامج الراديو. ليه لا، يعني انتم ممكن تكونوا عامل مهم ومساعد جدا لينا من خلال برامج التوعية كمان، دي ده من جانب. الجانب الثاني ان كنتم ممكن جدا تساعدونا في التعريف باماكن الجذب السياحي الجديده الغير مستغله. يعني مثلا هناك كثير جدا من الواحات في مصر رائعه الجمال، هناك اماكن كثيره. ما ده اللي احنا بنعمله معاكم يا دكتور، ما هي المسابقات بتاعتنا كده. لا كمان يعني غير المسابقه، ولكن بافراد مساحات اذاعيه لهذه الاماكن اكثر يعني. بدعوه بعض المتخصصين ان هم يتكلموا. طبعا كل مصر النهارده عارفه ان احنا عندنا الاقصر واسوان وشرم الشيخ والغردقه، ولكن احنا كمان عندنا اماكن تانية جميله كثيره جدا. احنا عندنا اماكن رائعه مثلا للسياحه العلاجيه، عندنا اماكن مهمه جدا للسياحه البيئيه، الفيوم مثلا، سيوة طبعا، في عندنا اماكن عيون موسى. عندنا اماكن اكثر من رائعه محتاجه تركيز الوسائل الدعائيه، لكن فانتوا كده ممكن تمثلوا بالنسبه لنا داعم اعلامي في هذا الموضوع. سلموا لي على مصر، سلموا لي، سلموا لي على الحبايب وبعتوني، سلموا لي على مصر، سلموا لي، سلموا لي على الحبايب وبعتوني. سلام أمانة والنبي، سلام أمانة والشوق أمانة والنبي، الشوق أمانة. سلام أمانة والنبي، سلام أمانة والشوق أمانة والنبي، الشوق أمانة. سلموا لي على الحبايب وبعتوني، سلموا لي على مصر، سلموا لي، سلموا لي على مصر، سلموا لي، سلموا لي على الحبايب وبعتوني، سلموا لي على مصر، سلموا لي، سلموا لي على الحبايب وبعتوني. من هرم الجيزة اللي مدوى بعمر الزمان للهرم التاني اللي منور في حجر أسوان، من هرم الجيزة اللي مدوى بعمر الزمان للهرم التاني اللي منور في حجر أسوان. فوق كل شمرة قوموا زفت عروسة، وعلى كل نخلة دوبوا في الفجر بوسة. فوق كل شبر قوموا زفت عروسة، على كل نخلة دوبوا في الفجر بوسة. وبقوا افتكروني في باب النصر وسلمولي، سلمولي على الحبايب وبعتولي، سلمولي على مصر، سلمولي، سلمولي على الحبايب وبعتولي، سلمولي على مصر، سلمولي، سلمولي على الحبايب وبعتولي. وأمانة لما تفوتوا من جنب الحسين تجيبولي شوية من النور اللي على الصفين، وأمانة لما تفوتوا من جنب الحسين تجيبولي شوية من النور اللي على الصفين. خان الخليل على يمينكم هدايا وحشاني، تبقوا تجيبولي توت عنخ الملقوش مش بالصواني كان الخليل علي منكم هذا يا وحشاني تبقوا تجيبوا لي قطعة المنقوش في الصواني وتبقوا افتكروني من السغب اسوار لولي سلموني على مصر سلموني سلموني على مصر سلموني سلموني على الحبايب سلموني على مصر سلموني سلموني على الحبايب سلموني على الشوارع سلموني على الكباري والسما والبدر طالع والهوى ساعة العصاري سلموني على الشوارع سلموني على الكباري والسما والبدر طالع والهوى ساعة العصاري دكتور عادل المصري نترك بقى السياحة نترك بقى شغلك اللي أنا عارفة أن أنا خدت من وقتك كتير وعارفة أن أنت مشغول جدا جدا بس في سؤال بقى يعني أنا عايز أسأله بقى الراديو في حياتك أنت دلوقتي مشغول جدا لكن ما بسمعش الراديو لا طبعا أنا بسمع الراديو طبعا ما فيش كلام يعني دايما في العربية بيكون هو طبعا هو اللي بيؤنسني أيوه. طبعا لا طبعا والراديو والراديو والله الاثنين حقيقة يعني ولكن أنا دايما يعني إلى حد كبير بتجذبني دايما الشرائح اللي هي ممكن تغذي العقل وتفيد العقل طبعا بالجانب طبعا الواحد بيحب طبعا ولكن لا الراديو بيمثل مهم جانب مهم ودي حقيقه ثقافه دعني اكون امين معاك اقول لك ثقافه اكتسبتها اثناء ما عشت في الخارج أيوه. يعني لكن كنا زمان واحنا صغيرين ايوه انا عايزه بقى وانت صغير يعني بلد ايه بقى حضرتك لا يعني فعلا فعلا انا من احنا صغيرين دائما ممكن الاجيال الصغنونه ما وقعوش على الراديو قبل ما كان يجي تلفزيون ايوه الراديو فكان الراديو كان بيمثل كل الاغاني الجميله يعني انا كنت اذكر الساعه 5 كنت لازم افتح الراديو عشان اسمع اغاني ام كلثوم يا سلام الساعه 5 والساعه 11 بالليل اختر طب والبرامج القديمه يعني الى ربات البيوت الوالده مثلا أبلة فضيلة كلمه له بس الحاجات الجميله دي بشاره أيوة طبعا طبعا ربات البيوت دكتور عادل المصري حضرتك منين اصلا يعني بلدك ايه انا من مصر يعني قاهري قاهري يا فندم طيب الوالده والوالد ما كانوش بيسمعوا الراديو لا اكيد طبعا قول لي اول جهاز راديو شفته اول جهاز راديو وانت صغير مثلا نقول عمر 3 سنين 4 سنين كان شكله ايه لا كان الراديو اللي هو ال الراديو اللي هو كان الكبير الجميل ده اللي هو النهارده بيحطوه في بعض الاماكن المطاعم كنوع من الديكور كانتيك ده فعلا والراديو ده مازال موجود لحد وانا محتفظ شخصيا محتفظ بيه لانه بيذكرني بالزمن الجميل الله حقيقه فدايما دايما كل حاجة قديمة دايما بتفكرني بالزمن الجميل لا طبعا الراديو ده ومازلنا يعني مازلت ليا ذكريات جميلة في الإذاعة في الراديو أغنية العيد بتاعت ام كلثوم وفي رمضان برضه ورمضان وكنا نسمع الفوازير فيه كانت طبعا اكيد طبعا بيمثل ذكريات جميله طبعا مفيش كلام يعني. انا عايزه اقول للساده المستمعين ان يعني انا من ساعه ما دخلت عند حضرتك وانت مقابلني بابتسامه جميله قوي، بس لما قلت لك ذكرياتك مع الراديو الابتسامه كانت اكثر وضوحا. عايزين نستمع الى حاجه جميله من زمان تختارها، سواء حاجه رمضان حاجه للعيد، ايه اللي يعجبك؟ هتختار ايه؟ بس حاجه قديمه بقى ليها ذكريات عندك. كان في برنامج لغتنا الجميله استاذ فاروق شوشة، فانا ما زلت يعني اتذكر جيدا، كانت تقريبا الساعه 11 بالليل على ما اذكر او 10، وما زلت اذكره جيدا واذكر الموسيقى بتاعته، موسيقى فيروز كمان كانت رائعه. خلاص نستمع الى جزء منه. انا البحر في احشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين، مع شاعر سوريا الكبير بدوي الجبل، بالمقاطع التي تبقت من قصيدته البديعة ويتحدث فيها ملائك لا الجنات أنجبن مثلهم ولا خلدها، أستغفر الله أنجبا، ويا ربي حبب كل طفل فلا يرى وإن لج في الإعنات وجها مقطبا، وهيئ له في كل قلب صبابة وفي كل لقيا مرحبا ثم مرحبا. دكتور عادل المصري، الحقيقة سهرت حضرتك جميلة جدا، بس لانتهاء وقت البرنامج فاسمح لي ان احنا نختم هذه السهرة على مادة سواء غنائية او اذاعية حضرتك تختارها وتكون هديتك للمستمعين. هنختار يا حبيبتي يا مصري. دكتور عادل المصري رئيس الإدارة المركزية للسياحة الداخلية، أنا سعيدة جدا جدا بوجودي مع حضرتك، وشكرا على هذه السهرة المتميزة. شكرا يا فندم. أهلا بيكم، ودايما سعيد بتواجدي معكم. كنتم مع الراديو صديقي. سهرة أعدتها وقدمتها لكم منى بطاخ.